بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقال عند الكرب والهم والحزن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب. يقول رحمه الله: ما يقال عند الكرب والهم والحزن. الكرب هو الشدة والضيق الذي يصيب الإنسان بسبب نازلة أو مصاب أو بلاء أو نحو ذلك، والهم والحزن، ويضم إليهما كذلك الغم. فهذه أمور ثلاثة: هم وحزن وغم. الحزن يتعلق بالشيء الماضي، عندما يتذكر الإنسان أمورا مضت فاته فيها خير أو نزل عليه فيها ضر، فقد يتذكر شيئا من هذه الأمور فيحزن. فالحزن يتعلق بما مضى، والغم يتعلق بالشيء الحالي الذي هو يعيشه الإنسان، فقد يوافق أمورا تجلب له ألما في قلبه في وقته الحاضر، فهذه تسمى غم. وإذا كان يفكر في أمور مستقبلة يخشى أن تصيبه أو يخشى أن تقع عليه أو يقع عليه فيها بلاء أو نحو ذلك، فإنه يصيبه الهم. فإذا الهم يتعلق بالحزن، يتعلق بما مضى، والغم في الحال، والغم في المستقبل. الحزن فيما مضى، والغم في الحال، والهم في المستقبل. هذه الأمور الثلاثة كلها تجتمع في أنها ألم يصيب القلب، تجتمع في أنها ألم يصيب القلب. لكن إن كان الألم يتعلق بشيء مضى فهو حزن، وإن كان هذا الألم يتعلق بشيء في وقت الإنسان الحالي تألم قلبه لأجله فهذا يسمى غم. وإذا كان الألم الذي وصل إلى القلب يتعلق بشيء في المستقبل فإنه يسمى هم، يعني أهمه الأمر الذي يستقبله. هذه الأمور الثلاثة، كذلك الكرب الذي هو الشدة والضيق الذي يصيب الإنسان، يزول بإذن الله تبارك وتعالى بالأذكار المشروعة التي جاءت في الكتاب، جاءت في سنة النبي، في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب إذا ذكر صاحبه الله تبارك وتعالى اطمأن وزال عنه همه وغمه وحزنه والألم الذي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى جملة من الأذكار يزول بها الهم، وقد جمع المصنف رحمه الله جملة منها. بدأها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هنا في جمل الحديث الثلاثة كلها مشتملة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والذكر هنا ذكر لإزالة الكرب، فعلم من هذا التكرار لكلمة التوحيد لا إله إلا الله في هذا الحديث العظيم أن أعظم ما يزيل هم الإنسان وغمه التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الإخلاص لله تبارك وتعالى بالعمل والإقبال، إقبال القلب على الله سبحانه. وهذا مقصود التكرار لهذه الكلمة العظيمة ثلاث مرات، بدل أن يشغل الإنسان قلبه بهذا الهم والغم الذي انشغال القلب به قد لا يقدم ولا يؤخر بل يضر، فالأولى به أن يشغل قلبه بكلمة التوحيد التي هي أعظم الكلمات على الإطلاق، فيكررها ويتدبر معناها ومضمونها ويشغل قلبه بها. فإذا انشغل القلب بالتوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لم يبقى عندئذ للهم أو الغم أو الحزن أي موطن. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد أعظم الكلمات على الإطلاق، ليس في الكلام كله كلمة أعظم من هذه الكلمة، هي أحسن الحسنات وأفضل الكلمات وأجل القربات على الإطلاق. ولما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال له يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذه أفضل الكلمات، فالمسلم عند الكرب يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله متذكرا عظمة الله وحلمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم. والعظيم دال على صفة العظمة، والعظمة تتعلق بسائر الصفات، عظيم في صفاته كلها تبارك وتعالى، في سمعه وبصره وعلمه ومشيئته وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. والحليم الحليم هذا الاسم يدل على صفة الحلم، فهنا يوحد الله عز وجل ويذكر كلمة التوحيد ويذكر عظمة الله تبارك وتعالى وحلمه. قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، أيضا أعاد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وذكر ربوبية الله تبارك وتعالى لأعظم المخلوقات وأكبرها وهو العرش، فالعرش هو أكبر المخلوقات وأثقلها، أكبرها وأثقلها وزنا، ولهذا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام وزنة رضا نفسه وزنة عرشه، فهو أكبرها وأعظمها. والله عز وجل وصف العرش في القرآن بالعظمة والكرم والمجد، والمجد يدل على السعة، سعة العرش ذو العرش المجيد، هناك قراءتان ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، وإذا على القراءة الأولى يكون المجيد وصف لله، وعلى القراءة الثانية المجيد وصف للعرش، قال ابن كثير وكلاهما من حيث المعنى صحيح، فالعرش مجيد يعني واسع والله عز وجل من أسمائه تبارك وتعالى المجيد. فالعرش موصوف بالمجد والعظمة، فهنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ربوبية الله لهذا المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات. وفي هذا شغل لقلب المكروب بتدبر ماذا؟ عظمة الله سبحانه وتعالى. والأذكار ما تؤثر في العبد إلا بالتأمل والتدبر والوقوف عند معانيها ودلالاتها. الأذكار ليست ألفاظا مجردة عن المعاني والمضامين والدلالات، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة ودلالات، نعم لها دلالات عميقة لا يتأثر الإنسان بالذكر تمام التأثر إلا إذا تدبر معناه ومدلوله. فهنا يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هنا يحتمل العظيم والعظيم محتمل، إذا كان العظيم فهو صفة لله تبارك وتعالى، وإذا كان العظيم صفة للعرش. والله عز وجل عظيم ومن أسمائه العظيم، والعرش كذلك عظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوصف تبارك وتعالى عرشه بالعظيم، فالعرش عظيم. ومن عظمة العرش أنه أكبر المخلوقات، أنه أكبر المخلوقات. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، يعني قطعة من الحديد صغيرة رميت في صحراء. ما نسبة حلقة صغيرة رميت في صحراء بالنسبة للصحراء؟ والكرسي هو أيضا مخلوق، هذا الذي نسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء هو مخلوق. ونسبة السماوات والأرض إليه في القرآن قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فلما يتأمل هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وهو العرش، ويتأمل ربوبية الله له، خلقه لهذا العرش وإيجاده له وإمساكه له، لأن الله عز وجل هو الممسك للعرش ولما دونه بقدرته تبارك وتعالى. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله عز وجل هو الممسك للعرش وللسماوات وللأرض، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. فهذا يذكر الإنسان بعظمة الرب سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. ثم أعاد كلمة التوحيد حتى لا يبقى للكرب أي بقية، قال لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. أعاد ذكر العرش، ربوبية الله للعرش لعظمة العرش، وتأكيدا على عظمة هذا المخلوق وربوبية الله تبارك وتعالى له. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أيضا يحتمل الكريم، رب العرش الكريم ورب العرش الكريم. إذا قلنا الكريم صفة للعرش، والعرش موصوف بالكرم، وجاء وصفه بذلك أيضا في القرآن الكريم، فهو موصوف بالكرم. والكرم الذي هو وصف العرش كما قال ابن كثير رحمه الله هو حسنه وبهاؤه وجماله. فلما لما يكون المسلم في كرب وينشغل بدل ويشغل قلبه بدل هذا الأمر الذي أصابه بالكرب بهذه المعاني العظيمة هل يبقى للكرب مكان في القلب لما يدخل القلب بهذه المعاني العظيمة؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لما يدخل في هذا التوحيد وفي هذا الإيمان وفي هذا التعظيم لله تبارك وتعالى ويتأمل في دلالات هذه الكلمات العظيمة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى لا يبقى للكرب في القلب أي بقية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني إذا فاجأه أمر أو أهمه أمر أو شغله أمر من الأمور التي تهم الإنسان وتشغل باله، كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهو ينادي الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان الحي القيوم هما من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة، حتى إن بعض أهل العلم عد هذين الاسمين الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. والأقوال لأهل العلم كثيرة في ما الاسم الأعظم، لكن من أقوى الأقوال التي قيلت أن الاسم الأعظم هو اسمه تبارك وتعالى الله. وهذا القول أن الاسم الأعظم هذان الاسمان الحي القيوم. ولأهل العلم في هذا أقوال كثيرة، ربما أنها تصل إلى 40 قول، لكن أقوى أو من أقوى ما قيل في ذلك أن الاسم الأعظم الله أو الحي القيوم. فهنا ينادي الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم. وهذان الاسمان كما نبه أهل العلم ترجع إليهما جميع الصفات، فالحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والوجه والقدم وغيرها ترجع إلى هذا الاسم الحي. والصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير تصرف المخلوقات إلى غير ذلك، هذه ترجع إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. فهما اسمان عظيمان، اسمان عظيمان ينادي من حزبه أمر ربه تبارك وتعالى بهما: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. وهنا توسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته، رحمته التي وسعت كل شيء، وبرحمته التي خصها لعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. برحمتك أستغيث. الأصل في الجملة أن يقدم الفعل، بأن يقال أستغيث برحمتك، فإذا أخر التأخير يفيد الحصر، له فائدة يفيد الحصر. فقوله برحمتك أستغيث يعني حصر الاستغاثة وطلب الإغاثة بالله تبارك وتعالى، لا لا لا بأحد سواه، كأنه قال بك أستغيث لا بأحد غيرك. هذا يفيده هذا التأخير للفعل وتقديم المعمول، تقديم المعمول يفيد الحصر. الأصل أستغيثه برحمتك، فلما قدم المعمول على العامل أفاد الحصر، فهو حزبه أمر، ومن حزبه أمر ليس أمامه للنجاة مما حزبه وللفكاك مما أهمه وأقلقه إلا الفزع إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إليه سبحانه ليتخلص من هذا الذي أهمه وسبب له شيئا من الحزن أو نحو ذلك. فهو هنا يلجأ إلى الله ويعتصم بالله ويستعين بالله تبارك وتعالى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكرة وهو في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أو دعوات المكروب، دعوات المكروب، المكروب أي الذي أصابه الكرب وهو الشدة والضيق بسبب أمر أهمه أو أقلقه. والإنسان يبتلى في حياته بأشياء من هذا القبيل، يصيبه مصاب أو تنزل به نازلة أو يحل به بلاء فيصيبه كرب، يعني يغطي قلبه شيء من الألم أو الهم أو الغم لهذا الذي أصابه، وقد يشتد عليه الأمر. وليس أمام الإنسان عندما يصاب بأي شيء إلا أن يفزع إلى سيده ومولاه ويلجأ إلى خالقه وربه العظيم تبارك وتعالى. وهنا يرشد عليه الصلاة والسلام إلى دعوات مباركة عظيمة يحسن بمن أصابه كرب أن يدعو بها. هذا معنى قوله دعوات المكروب، أي الدعوات التي يحسن بالمكروب يعني بالذي أصابه كرب أن يدعو بها. ثم ذكر الدعوات، قال: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، اللهم مضى الكلام على معناها أكثر من مرة، وهي في الأصل يا الله، حذف منها ياء النداء وعوض عنها بالميم التي في آخرها، ولهذا لا يجمع بين ياء النداء والميم، لا يقال يا اللهم، لأن الميم هي عوض عن الياء، عوض عن ياء النداء. فاللهم معناها يا الله، فبدأ هذا الدعاء بنداء الله سبحانه وتعالى، بنداء الله ذاكرا لهذا الاسم العظيم الذي هو اسمه تبارك وتعالى الله، والذي ترجع إليه جميع الأسماء، فيقال الله العزيز الرحيم، الله الغفور الرحيم، الله الملك القدوس السلام، وهكذا. فالأسماء ترجع إليه، وهو من حيث المعنى معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ينادي الله تبارك وتعالى: اللهم رحمتك أرجو. أيضا كما أشرت قبل قليل، هنا تقديم للمعمول على العامل، أصل الجملة أرجو رحمتك، فعل ثم فاعل ثم المفعول، فإذا قدم المعمول على العامل أفاد الحصر. فقوله أرجو رحمتك أي ولا أرجو رحمة أحد سواك، وإنما أرجو رحمتك أنت وحدك يا الله، فهذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص واللجوء التام إلى الله عز وجل. اللهم رحمتك أرجو. والإنسان في ما يصيبه من الكرب ليس أمامه إلا رجاء رحمة الله، أن يرحمه الله عز وجل وأن يلطف به وأن يزيل عنه هذا الذي أصابه من هم أو غم أو كرب أو حزن. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه يضيع، لو وكل إلى نفسه يضيع، ولو وكل إلى غير الله تبارك وتعالى كذلك يضيع. فمن اعتمد على غير الله، على نفسه أو على مخلوق من المخلوقات، ومن توكل على غير على نفسه أو على مخلوق من المخلوقات فهو في ضياع. مر معنا في كتاب التوحيد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لأنه ارتباط بغير الله، والمسلم لا يرتبط إلا بالله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يفوض أموره إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولا غنى له عن ربه طرفة عين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد فيه فقر ذاتي لسيده ومولاه تبارك وتعالى، والله عز وجل فيه غنى كامل عن المخلوقات: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا لا غناء للإنسان عن الله طرفة عين، ولو وكل إلى نفسه ولو إلى لحظة واحدة ضاع. فالعبد لا غنى له عن سيده وخالقه ومدبر شؤونه تبارك وتعالى. ولهذا قال: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني ولا للحظة يسيرة. وطرفة العين هي إغماضتها، حيث يغمض الإنسان عينه ويفتحها في لحظة، فهو لا يريد أن يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه طرفة عين. ولما قال: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تكلني إلا إليك، لا تكلني إلا إليك. وإذا وكل الإنسان أمره إلى ربه سبحانه وتعالى وفق وكفي وهدي. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبدا. وقال تعالى: عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يتوكل على الله عز وجل ويعتمد تمام الاعتماد ويلجأ إليه تمام الالتجاء يسدد ويوفق ويعان ويهدى إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: وأصلح لي شأني كله. وأصلح لي شأني كله. وصلاح شأن الإنسان يكون بسلامته وسداده ورشده ووقايته من الآفات والشرور. فهو يقول: أصلح لي شأني كله، بما في ذلك هذا الأمر الذي سبب له الكرب. فلم يقتصر في هذه الدعوة على الذي نزل به أو سبب له الكرب، وإنما سأل الله عز وجل أن يصلح له شأنه كله. وصلاح شأن الإنسان، شأن الإنسان كله في دينه ودنياه وآخرته، لا يكون إلا بإصلاح الله تبارك وتعالى له. فإذا أصلح الله تبارك وتعالى العبد وأصلح شأنه وأصلح أمره تحقق له الصلاح. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه ما يصلح إلا بإصلاح الله له. فالصلاح والهداية والتوفيق بيد الله، فمن أراد لنفسه الصلاح عليه أن يطلبه من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ولاحظ أصلح لي أصلح لي أصلح لي، لأن الذي يصلح لك أمرك هو الله تبارك وتعالى. فالذي يريد لنفسه صلاح أمره في دينه ودنياه وآخرته يطلب ذلك من الله. ولهذا هذه الدعوة التي في هذا الحديث عظيمة ومباركة: أصلح لي شأني كله، يعني هذا الأمر الذي سبب لي هذا الحزن والهم والغم وغيره من أمري، أصلح لي شأني كله. ثم ختم هذا الدعاء بالتوحيد، قال: لا إله إلا أنت. وهذا أيها الإخوة، يعني لو لاحظتم من بداية الكتاب كلمة التوحيد تمر معنا في أكثر الأدعية مرورا، لم يمر معنا من الكلمات مثلها بتكرارها، في كل مناسبة تجد أن كلمة التوحيد تمر معك. وهذا يعطيك فائدة أن هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وأن المسلم ينبغي أن يحافظ عليها في كل أحواله، وأن يكثر من ترداد هذه الكلمة وإعادتها في كل وقت وحين. لا إله إلا أنت، هذه هي كلمة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ثم أورد هذا الحديث وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ ثم علمها الكلمات. مر معنا هذه الطريقة في التعليم، وهي كثيرا ما تأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، يشوق السامع ويلفت انتباهه ويشده إلى سماع ما سيلقيه وما سيذكره صلوات الله وسلامه عليه من العلم. فهنا قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ هي الآن اشتاقت إلى سماع هذه الكلمات وتهيأت نفسها لسماعها، فعلمها حينئذ بعد أن شوقها عليه الصلاة والسلام. قال: تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله هذا اسم من أسماء الله، وهو اسم عظيم، سبق الإشارة إلى شيء ما يتعلق به. ثم كرر الاسم مرة ثانية تأكيدا على شأن هذا الاسم وعظم ذكره في مثل هذا المقام. الله الله، والله مبتدأ وربي خبر، الله ربي. فهنا يعلن العبد من خلال هذا المبتدأ والخبر الله ربي أن معبوده الحق الذي لا معبود له بحق سواه هو الرب العظيم الذي أوجد هذا الكون وخلقه من العدم ويتصرف فيه ويدبر أموره. فهذا إعلان للتوحيد وجمع بين توحيدي الألوهية والربوبية. فالله هذا فيه الإيمان بتوحيد الألوهية، وربي فيه الإيمان بتوحيد الربوبية، ففيه الجمع بين التوحيدين العملي والعلمي. الله الله ربي لا أشرك به، لا أشرك به شيئا. فالله هو ربي، يعني الله الله هو المعبود، هذا معناه. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله ربي أي الرب الذي خلق هذا الكون هو معبودي الذي أعبده وأصرف له كل طاعة وأتوجه إليه في كل عبادة، ولا أصرف شيئا من العبادة لغيره. لا أشرك به شيئا، لا أشرك هذا نفي، لا أشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فيتعم، أي أي شيء كان، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، لا أشرك به شيئا. وهذا فيه المجانبة للشرك والبعد عنه والحذر من الوقوع فيه. لاحظوا هنا هذه الكلمات التي تقال عند الكرب كلها توحيد، وكلها تدور في محيط كلمة الإيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله، ما خرجت عن مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا فيه دلالة أن التوحيد هو الشفاء، وبه السلامة والعافية والنجاة والرفعة والوقاية من الشرور والأضرار والعقوبات في الدنيا والآخرة. أعظم أبواب السعادة هو التوحيد، وبدونه ليس هناك سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء هنا فوجهها هنا صلوات الله وسلامه عليه إلى إعلان التوحيد والارتباط بهذه المعاني العظيمة عندما يصيب الإنسان الكرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت. دعوة أي دعاء، فدعوة ذي النون أي الدعاء الذي دعا به ذي النون. وذي النون هو يونس بن متى عليه السلام نبي الله. ونبي الله يونس قدر الله تبارك وتعالى عليه أن ألقي في اليم، يعني في البحر، فالتقمه الحوت فبقي في بطن الحوت في قعر البحر، بقي في بطن الحوت وفي قعر البحر. البحر نفسه ظلمة، وزاد على ظلمة البحر ظلمة وجوده وبقائه في بطن الحوت. فكان عليه السلام نبي الله في بطن الحوت في قعر البحر، فهو في ظلمات ما يرى شيئا من النور. ففي تلك الظلمات وفي ذلك المكان، من الذي يخرجه ومن الذي ينقذه؟ فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، وإذا جاء الليل ظلمة الليل، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت. هو دعا بهذه الدعوة وهو في بطن الحوت في قعر البحر. قال: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد دائما وأبدا تأتي مع الإنسان وهي التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان في كل وقت، في الرخاء والشدة، في الصحة والعافية، في الغنى والفقر، يردد هذه الكلمة العظيمة ويحافظ عليها في كل وقت مستشعرا لمعناها، مقرا بمدلولها، عاملا بمقتضاها، لا إله إلا أنت. وأؤكد على أمر أكدت عليه مرارا، ليست كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل الدلالات على الإطلاق. فليس هناك في الكلمات لا في اللفظ ولا في المضمون أجل من هذه الكلمة العظيمة، ولا يكفي الإنسان أن يقولها فقط، بل لابد من العلم بمعناها ومجاهدة النفس على العمل بما تقتضيه، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، الذي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به. لا إله إلا أنت سبحانك، والتسبيح التنزيه، فسبحانك أي أنزهك يا الله، أنزهك يا الله. وتنزيه الله تبارك وتعالى يكون عما لا يليق بالله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب ومن مشابهة المخلوقين. فالتنزيه يتناول أمرين: تنزيه عن النقائص والعيوب، وتنزيه عن مماثلة المخلوقين. التنزيه عن النقائص والعيوب مثل قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، قول الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. والنوع الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو التنزيه، هذا هو التنزيه. ولما يسبح المسلم ربه تبارك وتعالى عليه أن يستشعر أنه بهذا التسبيح ينزه الله، ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين. قال الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه تبارك وتعالى عما يصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. فالمخالفون للرسل كلامهم في الله وقولهم فيه قول بلا علم، والله تبارك وتعالى منزه عما يقوله فيه المخالفون للرسل. وهذا الأمر باق على امتداد التاريخ إلى يومنا هذا، المخالفون للرسل عندما يتكلمون في الله وفي أسمائه وصفاته وعظمته كلامهم كله تنقص وسب وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. فكل ما يقال عبر التاريخ من كل مخالف للرسل فالله تبارك وتعالى منزه عنه. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لأن قولهم في الله تبارك وتعالى حق ووحي من الله وليس فيه غلط في حق الله تبارك وتعالى، فهو سالم، سالم من النقص والعيب. سلم عليهم حق الله من النقص والعيب. الشاهد أن التسبيح هذا معناه، التسبيح هذا معناه، ولا بد من فهم معناه حتى يتم للإنسان تسبيحه. ليس التسبيح هو كلمة يقولها الإنسان ولا يعرف لها مضمون ولا يفهم لها دلالة، بل هي كلمة عظيمة فيها التنزيه لله تبارك وتعالى. وإذا عرف المسلم أنها كلمة تنزيه فليعرف أيضا تنزيه من ماذا، فهو تنزيه من النقائص والعيوب، وتنزيه من مماثلة المخلوقين على ما سبق بيانه. فذو النون عليه السلام في بطن الحوت نادى هذا النداء العظيم، نادى بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك، توحيد وتنزيه لله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. وهذا فيه اعتراف العبد، اعتراف العبد وإقراره بخطأه وإقراره بتقصيره، إني كنت من الظالمين. فهو هنا يطلب رحمة الله ويطلب مغفرة الله ويطلب عون الله تبارك وتعالى، ويتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذي يفزع إليه الإنسان عندما يصيبه كرب، قال عليه الصلاة والسلام: لم يدعو به، لم يدعو بها أي بهذه الكلمات رجل مسلم في شيء قط، في شيء قط، يعني في شيء أهمه وأرقه وأزعجه وألحقه غما وكربا، في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. فالآن لاحظ الإنسان في كرب لكنه يدعو بهذه الدعوات ويردد هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيفرج الله عز وجل بهذا همه ويزيل كربه ويطمئن بذلك قلبه وتسكن نفسه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا التوحيد العظيم الذي في هذه الكلمات الجليلة ما يفهمه أهل الباطل، ما يفهمه أهل الباطل، ولا يدركه أهل الضلال الذين ارتبطوا بالقبور والأضرحة والقباب والأشجار ومن يسمونهم بالأولياء، ما يدركون هذا التوحيد ولا يدركون قيمته ولا يعرفون مكانته ولا عظمته. ولهذا كثير من هؤلاء في حال الكرب والشدة والهم والغم يفزعون إلى هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء، يفزعون إلى هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء، حتى إن بعضهم كما يذكر إذا اشتد بهم الأمر في السفينة وكادت وأوشكت أن تغرق بهم يهتف الهاتف منهم: مدد يا شيخ فلان، أغثنا يا شيخ فلان، الحقنا يا فلان. يلجؤون إلى هؤلاء الذين يسمونهم أولياء. فأين هذا التوحيد عند هؤلاء؟ أين هذا التوحيد الذي عليه الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله؟ أين التوحيد إذا كان المفزع والملجأ إلى غير الله تبارك وتعالى والفرار إلى غير الله تبارك وتعالى؟ يذكرون أن هذه قرأتها في حاشية أحد كتب التفسير، أن جماعة كانوا في سفينة وكان رجل معهم كبير في السن، فتلاطمت الأمواج وكادت السفينة تغرق، فبدأ كل واحد ينادي بشيخه، يعني هم على طرق مختلفة، فاللي يقول مدد يا جيلاني، واللي يقول مدد يا عروس، واللي يقول مدد يا فلان، واللي يا بدوي، كل واحد ينادي بشيخه. التفت هذا الشيخ الكبير يمين ويسار أمام ما وجد ولا واحد منهم قال يا الله. فقال هذا الشيخ يا رب أو يا الله أغرق فما على السفينة من يعبدك، أغرق فما على السفينة من يعبدك، يعني كلهم عبيد لهؤلاء الذين يسمون الأولياء. أين التوحيد عند هؤلاء؟ وأين فهمهم للعقيدة؟ وأين فهمهم لدين الله تبارك وتعالى؟ فهذا الذي يفزع فيه الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله إعلان التوحيد، وعندما تشتد الأمور ما فيه إلا التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لجوء تام إلى الله واعتماد على الله عز وجل. ثم لما يناقش هؤلاء أو يبين لهم نكارة هذا الأمر الذي هم عليه والضلال الذي هم واقعون فيه، يبدأون يتمسكون بشبهات سقيمة وتعلقات واهية ضعيفة هي أوهى من بيت العنكبوت أو وهاء بيت العنكبوت، فيبدأ يقول هذا توسل، هذه شفاعة، هذه، ويتعلقون بأشياء وهم في معزل عن هذا التوحيد الذي كان عليه الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله، هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها مكروب في شيء قط إلا استجاب الله له. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وأبدله مكانه فرجا أو فرحا، في أحد معي نسخة أخرى؟ فرجا في نسخة أخرى ولا ما في؟ ها؟ فرجا كذلك فرجا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في المسند للإمام أحمد. قال في صدره عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما أصاب عبدا هم ولا حزن. العبد كما سبق يصيبه الهم والحزن وكذلك الغم، و هذه الأمور تصيب العبد، وهي كما قدمت ألم يصيب القلب، ألم يصيب القلب، الهم والحزن والغم ألم يصيب القلب. فإذا أصاب هذا الألم قلب العبد فقال هذه الكلمات ذهب عنه همه وغمه وفرج الله تبارك وتعالى له أمره وذهب عنه غمه. فهنا يقول ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، وهذا فيها التوحيد لله تبارك وتعالى والإقرار بالعبودية له سبحانه، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني نحن عبيد لك أنا وآبائي إلى آدم وأمهاتي إلى حواء، فهذا شامل ابن عبدك إلى آدم وابن أمتك إلى حواء، كلنا عبيد لك فهذا تذلل لله بين يدي الدعاء وإقرار له تبارك وتعالى بالعبودية، فأنا عبدك ابن عبدك، كلنا معبدون مذللون لك تبارك وتعالى، عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، فناصيتي بيدك أي أن تدبير أمري وتصريف شؤوني وحالي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي حكم تحكم به علي فهو ماضي، لا يمكن أن يرده، أن يرده راد أو يمنعه مانع، ماض في حكمك أي أن حكم، أي أن حكمك نافذ لا يرده راد، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أي قضاء تقضي به عدل، فالله عز وجل ليس في أحكامه ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى عملا بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهو يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يعني في القرآن الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا فيه دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس فيه حصر لأسماء الله في هذا العدد، فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد، لكن هذا العدد الذي ذكر في هذا الحديث 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا شأنها، لأن أسماء الله هي هذه، ليس له غيرها. نظيره كما يقول العلماء لو قال قائل عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، أعددتها للصدقة، لا يفهم من مثل هذا الأسلوب أنه ليس عنده إلا هذا العدد من الدراهم. فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الحديث جملة واحدة، ويفيد أن من شأن هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، أما أسماء الله ليست محصورة بهذا العدد لأدلة كثيرة، من بينها دليل سبق أن مر معنا وهو حديث عائشة عندما التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ووجدته ساجدا في المسجد ووقعت يدها على بطن قدمه وهو يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، وهذا موضع الشاهد، ووجه الاستشهاد أنه لو أحصي الثناء على الله، لو أحصيت أسماء الله لأحصي الثناء على الله تبارك وتعالى، لأنه يثنى عليه عز وجل بأسمائه. وهذا الحديث صريح أيضا في أن أسماء الله ليست محصورة، ولا سيما في قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها في علم الغيب عنده. وأيضا مما يدل على ذلك حديث الشفاعة عندما يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا يوم القيامة ليشفع للخلائق في أن يبدأ الله تبارك وتعالى بالقضاء بينهم، فيقول عليه الصلاة والسلام فأحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت، والمحامد يحمد الله عز وجل بأسمائه، وصفاته، وهذا يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. وعليه فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد، وهنا توسل إلى الله بكل أسمائه، بكل أسمائه، ما كان منها موجودا في القرآن وما كان منها مستأثر به في علم الغيب عند الله تبارك وتعالى. بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم بدأ يطلب حاجته، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والربيع معروف وهو الخضرة والنظرة والحسن التي في تفسو الأرض فتزينها وتجعلها بهية حسنة جميلة، الربيع، وهو يبهج القلب، يبهج القلب ويريح الخاطر ويجم النفس. فهنا يقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني أن تكون بهجة قلبي وأنسه وراحته وطمأنينته وسعادته في القرآن، في القرآن. والقرآن هو حقيقة ربيع القلوب حقا، ومن يعينه الله تبارك وتعالى على القرآن تلاوة وفهما وتدبرا يجد القرآن ربيعا للقلب، ربيعا للقلب، يأنس القلب ويطمئن ويسكن ويأنس أنسا لا يجده من هو في الربيع الذي هو الأشجار والزهور والأنهار ومثل هذه الأمور. هذه الأمور إذا وجدها الإنسان يطمئن ويأنس، لكن صاحب القرآن يجد من الطمأنينة والراحة والأنس ما لا يجده هؤلاء. ولأجل هذا يسمي بعض أهل العلم كتبهم التي فيها الآيات والأحاديث ودلالات الآيات والأحاديث يسمونها بهذا الاسم، لأنها هي حقيقة روضة وربيع. فمثلا رياض الصالحين، رياض الصالحين، الرياض ما هي؟ فالرياض هي الحدائق البهية الجميلة التي، فالصالحون رياضهم يعني أنسهم ومتعتهم وسلوة نفوسهم في هذه الرياض. وهناك أسماء كثيرة لكتب أهل العلم بهذه الطريقة، مثل الروضة المربع والرياض الناظرة للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وبستان الموقنين أيضا له، وكتب كثيرة لأهل العلم بهذه الطريقة، لأن الآيات والأحاديث هي بمثابة الربيع والروضة الغناء التي يطمئن القلب فيها ويسكن ويرتاح. ربيع قلبي ونور صدري، ونور صدري، ونور الصدر. لاحظ هنا نور الصدر يعني ضياء الصدر، والغم الذي يصيبه هو ظلمة ووحشة، والنور يطفئها، النور يطفئها ويذهبها، إذا وجد النور وجدت الطمأنينة. فلاحظ أنس الإنسان يكون في الروضة وفي النور، لكن إذا كان في غير ذلك وفي ظلمة قد يستوحش، فهو يريد أن يكون نور قلبه القرآن، نور صدره القرآن، وربيع قلبه القرآن. والربيع له مادة، الربيع الذي هو الزرع له مادة بها ينمو ويحيا وينبت، والمادة تبدأ معه من أصله وهي الماء، جعلنا من الماء كل شيء حي. فبالماء الذي هو يصل إلى قلب الربيع ينبت الربيع. فلاحظ هنا قال ربيع قلبي لما ذكر القلب ذكر الربيع الذي يصل إلى القلب، والقلب هو الأصل الذي عنه يتفرع كل شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا يسأل الله عز وجل أن يكون غذاء قلبه وصلاح قلبه بالقرآن، فإذا وجد القرآن في القلب تفرع على الجوارح الخير كله. ولما ذكر الصدر وهو القفص الذي يحيط بالقلب وبما أيضا في داخله من غير من الأمور الأخرى، قال نور، والنور لما يضيء في المكان ينعكس على كل ما بداخله. فلما ذكر النور ذكر المكان الذي يحتويه وهو الصدر، ولما ذكر الربيع ذكر المكان الذي ينطلق منه أثر الربيع أو المادة التي يعمر بها الربيع ويطيب، وهي الماء بالنسبة للربيع والوحي بالنسبة للقلوب. قال الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه ذكرها تبارك وتعالى عقب قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عقب هذه الآية قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذا يدل على أن السياق هذا يدل على أن أنه كما أن الأرض الميتة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلب الميت المريض إذا دخله الوحي وعمر بالوحي بالقرآن الكريم صلح وطاب وصلحت الجوارح وزكت. قال: ونور صدري وجلاء حزني، أي مجليا لحزني ومذهبا له، ولا يذهب الحزن إلا بذكر الله تبارك وتعالى وبالقرآن الكريم وبالدعوات المأثورة. قال: وجلاء حزني وذهاب همي، أي يجعله مذهبا لهمي. من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وحزنه، أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، أي فرج همه. والتفريج هو الكشف والإزالة، يعني يزيل عنه همه وحزنه وغمه فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. وإنما يتأثر العبد بهذا الدعاء ويستفيد منه إذا تأمل وتدبر ووقف مع دلالاته. وهنا ألخص لكم فائدة مهمة استفيدها من هذا الحديث، وهي أن لإزالة الهم، يعني أخذا من هذا الحديث، لإزالة الهم والغم والحزن هناك قواعد مهمة، وهي أربعة، إذا وجدت ذهب الهم والغم، وهي كلها مأخوذة من هذا الحديث. القاعدة الأولى: الإقرار بالعبودية، الإقرار بالعبودية والتذلل لله تبارك وتعالى والخضوع والانكسار بين يديه. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، مأخوذة من هذا. القاعدة الثانية: الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون إلا شيء بمشيئة الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله: ناصيتي بيدك ماض هي حكمك عدل هي قضاؤك. الأمر أو القاعدة الثالثة: معرفة الله سبحانه وتعالى وتدبر أسمائه وصفاته والتوسل إليه تبارك وتعالى بها. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف وإليه أقرب ولعبادته أطلب وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم بالله وبأسمائه وصفاته هذا من الأمور العظيمة التي تزيل الهم والغم والحزن. وهذا مأخوذ من قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك. القاعدة الرابعة العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وتطبيقا، فهذا كذلك من أعظم ما يزيل الهم والغم والحزن. وهذا مأخوذ من قوله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه قواعد أربعة عظيمة بها يذهب الهم والغم والحزن، وكلها مأخوذة من هذا الحديث الذي بدأه بقوله عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال فذكره، ثم ختمه بقوله إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا، أي فرج عنه همه. فأيضا أؤكد أن التأثر أو الاستفادة والانتفاع بمثل هذه الأذكار إنما يكون بالتدبر والوقوف مع المضامين والدلالات التي اشتملت عليها هذه الأذكار.